السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن التوحيد هو أساس جميع الأعمال، وأي عمل من أول لا شغال مطلوب ما في شيء. أما بعد، فإن التوحيد هو أساس كل العلوم الشرعية وأساس لجميع العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وأية دعوة لا تنطلق من التوحيد باسم التجميع فإنها دعوة فاشلة لا محالة. يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك كان أساس دعوة الرسل جميعا من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى توحيد الله قبل أن يبدأوا بأي شيء، ولا يلجؤون إلى تجميع الناس قبل أن يرسخوا فيهم عقيدة التوحيد الخالصة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلما أرسل وفدا إلى الأمصار والأقاليم يأمرهم أولا أن يدعوهم إلى التوحيد. فلما بعث معاذ، وقد روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث الله معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهكذا سائر الوفود. قال الله عز وجل مبينا أن دعوة الأنبياء تنطلق من التوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا الباب كثيرة. وما من نبي إلا وكان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي هو أساس كل شيء له نواقض تنقضه ونواقص تنقصه. من أعظم النواقض الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلا بد للموحد أن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا الباب كثيرة. فالتوحيد ناقض للشرك، كالتعلق بأصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات وطلب الشفاعة منهم والتضرع لهم والذبح لهم والنذر ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله، كمن يقول مدد يا سيد فلان، أغثنا يا سيد فلان، ويذبح لهذا السيد المسمى. من نواقضه السحر والذهاب إلى السحرة والكهان، لأن السحر كفر والساحر كافر، ومن يذهب إليه ويصدقه فهو كافر. من نواقضه أيضا الإلحاد بكافة أشكاله وألوانه، ومن البرامج الإلحادية في هذه الأيام المسمى بالطاقة أو البرمجة العصبية التي كلها إلحاد، ويهدفون من ورائها إلى أن الإنسان له يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وأنه يستطيع أن يتحدى كل شيء حتى أقدار الله تبارك وتعالى. ولذلك يتمثل بعضهم بقول الشاعر الملحد: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذه البرمجة العصبية التي تنتشر هذه الأيام بين شبابنا وشاباتنا يجب أن نتصدى لها وأن نحذر من ممن ينتمون إليها أو من يدعون إليها، وألا نحضر إلى محاضراتهم، وأن نهيئ أقلامنا وألسنتنا للتصدي لهم والرد على إلحادهم المكشوف. وأود من الأخوات الكريمات أن يرجعنا إلى مركز يقين التابع لجمعية العقيدة التي تشرف عليها الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. ومن النواقض أيضا اعتقاد أحد أنه يسعه الخروج عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما يفعل عباد القبور حيث يعتقدون أنهم يصلون إلى مرحلة تسقط عنهم فيها التكاليف ولا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا شيء من العبادات. من النواقض أيضا يعني الذين يدعون أنهم يستطيعون أن يتصرفوا في الكون مع الله عز وجل، أو أنهم يستطيعون أن يتصرفوا في بعض الأمور من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا صرف لأنواع العبادة لشيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من النواقض أيضا الذي يعتقد أن له حق التشريع من دون الله تبارك وتعالى، وأن له أن يشرع وأن يحكم بما يشاء ويستحل ذلك، أو يعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا في هذه الدنيا ويلجأ إلى أحكام الطواغيت. والنواقض كثيرة يا عباد الله ويا إماء الله، فالواجب علينا أن نحرص على تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي حتى يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ومن أجله هلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة. ولا نلتفت إلى الدعوات التي تزهد إلى التهوين والتقليل من شأن الدعوة إلى التوحيد بدعوى أننا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة الفاسدة التي قعدت في هذا العصر. ولكن المسلم الحق هو الذي يدعو إلى التوحيد أولا ويجتهد في تصحيحه وتصفيته من كل ما يشوبه من الشوائب التي كثرت هنا وهناك، والتي ربما كان بعضها مبطلا للتوحيد بالكلية، فعلينا أن نحذر بذلك. التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق سواه، ولا نصرف شيئا من النذر أو الذبح أو الدعاء أو الاستغاثة لغير الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فمن حقق التوحيد دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قال لا إله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. يعني من قالها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها بشروطها السبعة: العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، واليقين المنافي للشك، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والمحبة المنافية للبغض. فعلينا أن نجتهد في تحقيق التوحيد، وأن لأن من حقق التوحيد تحقيقا صحيحا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا أن نعنى بذلك حق العناية، وألا نلتفت إلى الدعوات المناهضة والتي تزهد في الدعوة إلى توحيد الله، فتلك دعوات فاشلة أيا كانت توجهاتها ومهما كانت دعونا إليها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد، وممن مات على التوحيد، وممن صفاه ونقاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.